وحي البناء نقبض. هيا هذا النعم الأرجح فيها الإسمية. الراجح فيها الإسمية. لا سياسة الأسف في شك أنت تشك على إسميته. شوف إنسان يبني في القوائم العربية 14 سنة ولكن يشك في تكملتها حتى لا تترجح. تدل على الطلب. لا تقبل من طرفي. لكن هي دلالة الطلب. لا دلالة الطلب. مجرد دلالة الطلب لا يدل على أن الكلمة فعل. على على على أنها فعل. ليس فعل. بدليل لا يوصف. اليوم. نعم. شوف. وهاتي. يروح إلى هاتي وهاتي. هاتي ما هو ذلك. الأمصار. قل يقبل الفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن واقبلن واقبلن ولا يجوز ذلك في صح وحي هل المعرب والمبني. يا اخي انتبه في المثال هناك يحتاج الناس الى الاعراب. نعمة المرأة الهندية نعمة هذا ايش عربي نعمة الماضي قبول يتاك تهنيت نبي على ايه نعمة الفتح الظاهر ايه الفتح الظاهر وين هو الظاهر أين الفتح الظاهر؟ عند السفور. السفور. فتحة ظاهرة على الميم فتحة ظاهرة. ليش تقول هذا؟ نعمة. المرأة وإيش هذا؟ المرأة الفاعل لنعم. هند. هند مبتدأ لخبر محدود. خبر لمبتدأ محدود. هذا لمبتدأ محدود؟ نعم. حدود جوازة. جواز النعم نعمة المرأة هي نعمة المرأة هي هند جوازا ولا وجوبا وجوبا ليس دليل من دليل نعم من دليل يفعل الوجوب دليل بعض المال دليل نعم وين؟ ما نحفظ الدليل. رجعوا للقواعد بس. الدليل ما نعرفه. ما حفظ الدليل. وين الخبر؟ وين الرابع؟ رابط العموم. العموم. وين العموم؟ تعم وش؟ الإعراب الثالث. الثالث. أي نعم. مستقبل مخصوصة بالمد نعمة المرأة في حكمه هي يعني مخصوصة بالمد لا هذا هو هي ممكنة يا شيخ، ولكن هذا لا أعرف تعريفه. لا أعرفه. أراد أن ينصح الذي لكن هم بلماذا تشيخون ويذكروا المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم البيت يبدو أبدا، وكذلك ابن هشام في أوضح المثالي ذكر علم المعرب والمبني الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. ابن مالك المصنف هو ابن مالك لما ذكر العلامة التي تصف بالسوق من الفح والسلم المنجوز البؤد والمسلم، وذكر العلامة التي تصف بالفعل فقال جدا فعلت وآتت ويسأل ونون أحبنا من الفعل من الجد، قسم الاسم إلى قسمين، قال والاسم منه معرب، منه هذا ليس عربي، منه من أي أنواع منه؟ لا سجد متعلق بخطأ لا هذا اللي معرض يا أخي وين الجبلة يا أخي إيش بخط بين الخبر واتخذ من الأولى خبر يقول مين هذا يسمع له طيب لذا الناس ما تزعل بعضه هذا مبتدا إن مين بمعنى بعض ما يصير الجار مجرور مبتدا ما يصير الجار مجرور من هذا بمعنى بعض يا غير لا يعني دي كونها حرف جر ولو كانت بعض بمعنى بعض تعمل حرف جر عملية صدنر هذا عمل الجر وعملية يعني لا يمنع أن هذا حرف جر الحرف ولو كان اسما لا يظهر اللي عرض عليه نعم من معاني يعني قد تعني هذا كاف من الطعن اي نعم فيه للطعن اي نعم ايه هذا الطعن يزيد والفسد ولكن الاعراب عملت في الطعن هذا حذف جر ولكن بمعنى مثل وكذلك بعض هذا من هذا بمعنى بعض هذا يجتنب الرجس من الأذان. لا هذا البيان هذا بيانية أنا طلب طلع استمع تذكر أنفاري يجتنب الرجس حدك ماذا الحرف لا يظهر عليه العرب نعم يظهر العرب فيما بعد فيما بعد انتبه كيف يكون العرب يا شيخ كيف يكون العرب يكون مبتدأ الاسم مبتدأ من هو مبتدأ ثاني ثاني بعضهم بعضه معرب وبعضه مبني ومبني بل ليش ما تصير هي خبر مقدم لمعرب تصير هي خبر مقدم لمعرب ما قلت إن من هذا إن على بعض إذا قلت هذا تقول منه أليس منه منهم من بعضهم من بعضهم معرف هذا يصح وهم مبني ايش قال لك انت لا لا لا شرح ماذا هذا ما هو حق علق بمحدود علق بمحدود هذا محل حروف الشر ومعاني هذا ما يبدو انها تبعيضيه ما يبدو انها تبعيضيه ما من لا يبدو انها تبعيضيه شيء لان قد يوهم هذا ان الاسم لفظه منه معرب منه نعم بعضه هذا المعنى الذي هو الصحيح ان هذا معنى بعض هو الصحيح يعني الشيخ الاسم بعضه معرف ومبني نعم بعضه معرض وبعضه مبني هذا الكلام صح ايش وقت يعني هنا من حصل حتى جمل لا ما حصل حتى جمل كلها كلها كلها ما يشتغل المعنى المعنى ما ان شاء الله من كمان تاتي بعيض وبالمبتدي في الامثله جميل وقد تاتي بالتكليف مثلها كمان بايات فيها باش على العرب حرف واحد له معاني من تاتي بمعنى بعض في قوله تبارك وتعالى ايه ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد من هناك بعضنا وهم المشركون لكن ما نعرفها مختلف ما هو عندهم لكن من الناس هذا نعم نعم انتبه بطاطي بمعنى ايش؟ الابتداء في الألقنة وهذا الكثرة معنى الآخر يقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لم يبتدا من الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قل للمؤمنين يا شيخ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم من بعض البعضيه هذه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يغضوا من ابصارهم البعضيه هذه ليست تبعيضيه اي بيانيه وليست تبعيضيه ليست تبعيضية. الله قال لك تبعيضية. لا أسأل لأني نسأل فيه. أنا أسأل ما قلت. أنا قلت لك أسأل. معناه يعني غضب بعض أخباره. مستجد مستجد. أنت لازم أمرت بأن تغض بصرك. كله. ورجل. الذي يبدو انها بيانية انت لا اذا وصلنا الى الجنة نفسر لكم الحالة هو الآن شوف المسيح عفونا عليكم الإثم منه بعده معرب أزرع وهو الجاري على الأصل في الأسماء وهو الألي على لأن بدينه وبعده إيش مجد وهو الجاري على غير هذا وبين لكم ابن مالك على علة البناء علة البناء شبهه بالحق لا يبنى الإثم لا يخرج عن أصله وهو الإعراب لا يخرج عنه إلا إذا شابه الحق نصر زرق السبه السبه الذي مدن من الحروف يقرب الإثم المقرب للإثم من الحروف وأما إذا عرضه ما يقتضي إعرابه وضعف السبه لا يبنى الإثم مثل أيهن الاستفهامية أيهن الاستفهامية ضعف يصبح الحرف في المعنى وهو عمدة الاستفهام ولكن ما بني وقوله تبارك وتعالى يبلوكم أيكم أحسن عملا ولا في قوله تبارك وتعالى وأي الفريق أحق بالأمن ليش ما بنيته معربة مرفوع بالضمة ليه ليش ما بنيت ما بنيت من الاستفهامية وما استفهامية وأين استفهامية وكيف استفهامية ليه ضعف لأن ضعف شبه بسبب إيه؟ الإضافة أنها عرضها ما يقتضي إعرابه وهو لزوم الإضافة الذي من خصائص الثلاثة الحروف ها ضعف شبه أين الاستفهامية وشبه أين يعني الشرطية ضعف شبه بالحروف نعم لزوم الإضافة بخلاف أسراء الاستفهام من وما وكيف وأين هذا باقي على البناء كل هذا وكذلك أسماء الحروف من شرطية بقيت على البناء بشبهها بدون الشرطية ولكن أي كمان الشرطية ليش عربت في قوله تبارك وتعالى أيما لزاد أن يتقبيت مفعول به مكتوب الفتحة ليش عربت وعربت كمان في قوله تبارك وتعالى أيما تعو فله الفعل الحسن فرق مفعول ولكن لا ضعيف لأن شبهها بالحذف من الشرطية ضعيف بسبب الإضافة نعم التي من خصائص المعربة هذا ضعف شبهه بالحذف لأن أسمه الشروط غير أجل بقيت ما عرضها شيء مبنية كلها إلا أجل وكذلك أسراه الاستفهام كلها مبنية إلا أجل لأن ما عرض الشبه هذا الشبه بالحرف ما عرضها شيء يقتضي إعرابه ما فهمتم ولا هذا كررته عليكم ولكن كثير ما يفهمونه انتبه انسى هذا معنى قبل ابن مالك لا يشبه من الحروف بوت مقتدي من الحروف كالشبه الوضعي ثم ننبع الشبه باربعه انواع الشبه الوضعي الشبه المعنوي الشبه النيابه الشبه الاستقام كما ياتي ولذلك ابو علي الفارس قال بناء الاثم منحصرة في مشابهته بالحق لا يبنى الاثم الا اذا شابه الحق اما في الوضع واما في المعنى واما في ايه النيابه واما في الافتقار ما فهم لا حول ولا قوه الا بالله هذا، وكذلك في بابل. الشبه الوضعي في سنة الشبه الوقت هو أن يشبه الاسم الحرف في الوقت، لأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، كما في تو تا في جئتنا تا على حرف واحد، أو على حرفين كما في نا تا. هذا تشبه باب الجر، لأن باب الجر هذا موضوع على حرف واحد وهو بالعطف، فبنيت على تا. وكذلك نا الضمير هذا مبني بشبهها بالحرف الوضع، وهما ماء النافية ولا النافية، هذا قبولية بشبهها بالحرف، وحملة بقية الضمائر على ماء على ناوسة عملا. وأما الشبه المعنوي الضمائر تحت الشبه الوقت كله، ومن الكثير على الأقل على القليل، وما قاله الإخوان. والمعنوي النوع الثاني من أنواع الشبه المعنوي، أن يشبه الاسم الحرف فواو موضع لذلك المعنى الحرف، فما في متى ذكرت استفهامية، متى استفهامية بنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام مع معنى حرف موجود وهو همزة الاستفهام. وكذلك أكره الاتفاق مكتول ومبني لتضمنها معنى همزة الاتفاق إلا عين الاتفاقية التي عارضها ما يستطيع عارضها، وهو لزوم الإضافة، مفهوم؟ واضح. وكذلك متى الشرطية بنيت لتضمنها معنى حرف موجود وهو إن شرط، هذا أسماء الشروط كلها مبنية لتضمنها معنى حرف موجود وهو إن الشرطية، كلها شروط إلا أجل الشرطية، أجل الشرطية عارضها ما يستطيع عارضها وهو لزوم الإضافة، فلذلك أعلمك. وأما ما سوى أجله ما سوى أي من سوى الشروط كلها مبني، من وما وأيان وأهو كله مبنية يتضمنها معنى إن الشرطية، أو الإسم هذا ضمن معنى حرف كان من حق العرب معنى حرف مفقود غير موجود، كما في أسماء الإشارة كلها مبنية لتضمنها معنى حرف غير موجود، كان من حق العرب أن يضعوه من أسمائهم، ليس في العربية حرف بمعنى الإشارة، ولكن كان من حق العرب اللغة لأنها معنى ما في ألب معنى الإشارة معنى، لذلك هذا ما يفهم ولا شيء. هذا تعليق عبد الحميد، ليس هذا الكلام عبد الحمد اللغة ليس كذا عبد الحمد من العرب، نعم تتبع على العرب تتبع كله من أنفاضها. ما رأينا ألف بمعنى إيش؟ معنى بمعنى الإشارة. ما هذا معنى الحضور، مش معنى الإشارة. اليوم أكملت لكم دينكم، اللي يقول عبد الحميد هذا غلط. هذا الإشارة يا أخي هو هذا ما في، لا غلط هذا. أنت اعترضت بهذا ليلة ولكن غلط هذا، اعتراضك هذا غلط. ما قاله أحد، ولو قاله ولو سمعنا أحد من علماء اللغة قالوا هذا. الحمد لله درسنا كتب اللغة كثيرة غير هذا، ولكن ما في محل يقول اليوم. شوف المفكر هنا كما ابن جرير هناك رئيس المفكرين، ما يقول لك اليوم أكملت لكم الهذا اليوم الهذا بالإشارة. شيخ هذا ذكره عبد الحميد، ولكن نقل عبد الحميد نفس اعتراض المحققين عليه. أنا قلت لك هذه ولو كان أنا ما أتفق. لا تأتي بهذه الاعتراضات حقكم التي لا فائدة تحتها. ايش فقط؟ شوف ابن جرير يقول لك اليوم هذا بمعنى الإشارة، اليوم هذا معنى إيش؟ حضور، يوم عرفة. ها ما هو معنى له إشارة؟ إيش الكلام الفاضي هذا؟ ما سمعنا من النحويين من قال هذا إلا عبد الحميد. يا أخي إيش عبد الحميد؟ إيش عبد الحميد؟ رحمه الله تعالى. هذا ليس ما هو حرف. نحن نقول لك ليس في العربية حرف بمعنى الإشارة. جيبوه بخلاف ايش؟ الاستفهام. الاستفهام وضع العرب له حرف، وهو همزة الاستفهام. أبشر منا واحد. والصرت ومعنى الصرت كمان وضعوا له حرف، وهو إيم الشرطية. وإن أحد من البوسيقين التجارة وسلم هذا. وأما الإشارة كان من حق العرب أن يضعوا له الحرف، أن يضعوا له الحرف، لأن المعنى يستحق أن يوضع له الحرف. المعنى كما وضع للاتفاق حرف عند الاتفاق، وكما وضع للشرط حرف وهو إيم، وكما وضع للنص حرف وهو ما، وللنهي لا، وللثمن ليس. وأما هذا ما وضعوا له الحرف، فتبعوا لسان العرب، أتحداكم كما هو قاعدين يشتم في حرف المفروض. الحبيب قال يشتم الحرف. لا أخي روح أقول لك، خلي لا تغلي طلع ولا تفسر الآية بذلك. فبسالك لا ولا أنت عبد الحميد بهذه الآية بحق لا لأن فاضحة. اليوم هذا حضور، ذاك اليوم وهو إيش؟ يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم. ما هو أن هناك ما معنى بها هذه ولا الآن؟ كلام فاضي. روح وكذا. نحن عندنا إشارة الحضورية إلى القريب وإشارة إلى البعيد. من أي الإشارة؟ لو كانت لهذا لذكروا عند قبل ابن مالك بدال المفرد المذكر الأشياء بلي وظيفتها على المخطط. ايش وصل؟ ونذكر كل قول نتبع، وما درس القواعد الا بأجل ذلك. لا نتبع التحريح الذي يعني فشى وكثر في لسان العرب. اليوم للتعريف القولي اليوم اكملت اليوم هذا الحضور ذات اليوم. لا شك. وهو يوم عرف. وكان نيابة عن الفعل بلا. وكان نيابة عن الفعل بلا تأثري وكافتقار أصيلة. على الآن يعني الشبه المعنوي كم من المبنيات تحتها؟ هاي هاتف كم من المبنيات تحتها؟ الإشارة. ها؟ ما الإشارة؟ بنيتها ايه؟ أشبه حرف مبدأ. ها؟ غير وكان من حق العرب أن تضعها. نعم. هاي. أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام بنية كلها. أسماء معنى حرف موجود وضعه العرب اللغة للعرب ما هو لنا لغيره. أكرمهم الله عز وجل بهذه النور التي أنزل بها القرآن وكلام أهل الجنة. انتبه من العرب اللي سمعناه من العرب منه نتبعه، اللي ما سمعناه عندهم نقول لا، ما سمعنا حرف في اللغة العربية في العربية بمعنى إنسان تتبعوا. ما فهمتم ولا؟ كنيابة عن الفعل وكنيابة. الشبه الثالث شبه النيابة، ويسمى شبه الاستعمال، يشبه الاسم الحرف في النيابة عن الفعل في المعنى والعمل. فما في أسماء الأفعال، فهو الأفعال بهت حروف ليت ولعل وإن وأن وكأن في النيابة عن الأفعال في المعنى والعمل بلا تأثر بغير تأثر. لما قال وكنيابة دخل المصدر البدني، لما قال بلا تأثر هناك خرج ما بني. يشبه أسماء الأفعال في النيابة عن الأفعال في المعنى والعمل، ولكن يتأثر بالعامل